صابونتي يا صابونتي يا أهم حاجة عندي، عنك ما أقدرش أستغنى، بيكي تكمن نظافتك. يا صابونتي، يا يا صابونتي. صابونتي يا شقية لما صابونتي يا صابونتي يا أهم حاجة عندي، عنك ما أقدرش أستغنى.